فبيجي العامل ياخد من مسؤول الجمعيه عندنا ورقه بالحاجه اللي هو عايز بمبلغ مثلا 500 جنيه ويروح المحل ياخد البضاعه بتاعته. فيجي مسؤول الجمعيه عندنا في الشركه يحدد له يقول له هاخد منك 13% مثلا، هل هذا جائز ام لا؟ طيب الجمعيه ابتداء دي جمعيه تعاونيه ولا جمعيه ربحيه؟ يعني هل هي جمعيه امنيه للفقراء والتكافل؟ جمعيه ربحيه للشركه. تبيع وتشتري يعني. هو اصلا الجمعيه البضاعه دي مش موجوده في الجمعيه، ولكن تعاقدت مع محل بره فبتدي له بون بالظبط كده، بيروح بالبون ده للمحل اللي بره ويشتريه. الجمعيه بتقول له انا هاخد منك 13% بالظبط كده، هو ده الربا. يعني هو عمل ايه؟ الجمعيه ما عملتش حاجه، لا جابت سلعه ولا عملت اي حاجه، هي سهلت له الموضوع عن طريق الورقه ديت وبتاخد نسبه، انما هي لا هي مالكه البضاعه ولا هي مالكه السلعه ولا اي شيء. فهي عباره عن انها مقرضه. ليه مقرضه؟ لان هي بالورقه دي كانها اديته 1000 جنيه مثلا، بالورقه دي هيروح يشتري بيهم وهيديها هي 1200 جنيه مثلا، فده ربا ما فيهوش كلام. يعني الاصلح للجمعيه انها تعمل ايه؟ او علشان نصحح عمل الجمعيه يبقى شكله ازاي يا جماعه؟ هي البضاعة عندها. ايوه، يعني الجمعية تتملك الشيء وتبيعه، تبيعه بالتقريض او بتبيع الاكل حاجة. حتى لو حد مستحديدة هو الورقة دي معناها ايه؟ الورقة دي بتديله مثلا سعر معين، ألف جنيه روح اشتري فيهم 500 جنيه. يعني المحلات متعاقدة مع الجمعية، فالجمعية تديله ورقة ب 500 جنيه أكنها ادته بيده 500 جنيه وقالت له ال 500 جنيه هتجيبهم 550 جنيه. هو ده بالنسبة لعقود التورق اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، أو التوريق المخرفي، لأنه هو بعض الناس زي ما ذكرت لحضراتكم بيقولوا عليه التورق، والبعض بيقول عليه التوريق المخرفي. اهم حاجه اللي هي توصلنا للحل كلمه المصرفي، عشان يعرفنا ان العقد ده ابتكر او اخترع او تدع فيه المصارف بصفه خاصه للتعامل به. فهو عباره عن ان المصرف يقوم ببيع سلعه لا يتملكها ولا يملكها للمشتري، ثم يكون وكيلا بعد ذلك عن المشتري في بيعها له. طيب ايه فايدة المصرف؟ المصرف هيعمل ايه؟ هياخد الفرق بين الثمنين، بين الثمن العاجل الذي باع به السلعة وبين الثمن الآجل الذي أعطاها به المشتري. مثال بسيط ثاني عشان الناس اللي بتسأل في التورق، إن أنا عايز فلوس من البنك، فالبنك ما يدينيش فلوس لأنه هدفع فيها فايدة، فيقول لي أنا هبيع لك كمبيوتر بالآجل بألفين جنيه وإنت مش هتسوقه، أنا اللي هبيعه، أنا اللي هتعب فيه وهبيعه، هبيعه عادل بألف وخمسمائة جنيه وهديك الألف وخمسمائة جنيه، إنما أنا بعتهولك آجل بكام؟ بألفين جنيه، يبقى أنت هتدفع الألفين جنيه. دي صورة التورط اللي إحنا ذكرنا إن جمهور الفقهاء المعاصرين على حرمتها، نظرا لأنه برضه ما فيهاش تمليك ولا تملك ولا الأشياء دي. نيجي بعد كده إلى صيغة التأجير أو صيغة التمليك عن طريق عقد إيجار. لو احنا هنتكلم عن صيغه التمويل عن طريق عقد الاجاره، احنا محتاجين اول حاجه ان احنا نعرف الاجاره. هي ايه الاجاره يا جماعه؟ تعريف الاجاره، الاجاره ايه؟ الاجاره لغه مشتقه من الاجر وهو الثواب. طيب امال الاصطلاح ايه بقى؟ هو ده اللي احنا عايزينه. الإجارة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن تمليك منفعة مباحة لعوض، أربع كلمات تمليك منفعة مباحة لعوض. يبقى الصراحة ان هي تمليك منفعة مباحة بعوض. كلمة تمليك معنى كده ان العوض سيدخل في ملك المؤجر، يعني لو اني حضرتك هتأجر شقة فانا بسلمك الشقة، من وقت تسليم الشقة بيبدأ مدة الإيجار. طب هو ترى انا بسلمك الشقة اللي عشان املكك العين ولا عشان املكك المنفعة؟ عشان املكك المنفعة. لذلك اي إيجارة تمليك منفعة، مفيش ابدا في الإيجارة تمليك عين، انما هي بقى لو تمليك عين هيبقى عقد ايه يا جماعة؟ هيبقى عقد ايه؟ كده يعني خلاص تمام. الله يكرمك. تمليك منفعة مباحة، طبعا المنفعة اللي هي هنتملكها لابد وان تكون مباحة شرعا، يعني ما ينفعش انا اقعدك في شقة تكون الشقة دي انا تاركها او غصبها او عامل مزور اوراق واخدها ليا بالتزوية، يبقى دي تمليك منفعة مباحة. دي حاجة. حاجة تانية او مثال تاني، يعني ما ينفعش ان انا املكك حانه علشان يعني تاتي فيها بالخمور او المراقص او الملاهي او الاشياء اللي حضراتكم عارفينها دي، فكلها تمليك منفعه محرمه. لابد من ان تكون الاجاره الشرعيه تمليك منفعه مباح بعوض. ليه بعوض؟ حاضر. ليه بعوض؟ لان انا لو مليتك منفعه مباحه من غير عوض ما نقدرش ابدا انها تكون ايجار، اما تكون ايه؟ تبقى هبه. الله يفتح عليك يا حاج. لو ان هي تمليك منفعه مباحه بدون عوض تبقى هبه، هديه، اديت الكتاب، اديتك شقه تقعد فيها سنه، تقعد فيها شهر، وانا قلت لك انا هاخد لك الشقه، هاخد منك الشقه تاني، يبقى دي اصبحت هبه مش منطويه تحت عقد الايجار، لان الايجار عوض. لذلك عقد الإيجار نحطه تحت عقود المعاوضات ولا نحطه تحت عقود التبرعات؟ المعاوضات. أيوة. ليه؟ إيه الفرق بين المعاوضات والتبرعات؟ المعاوضات لما نسمعها معناها إن فيها مقابل، يأتي بدلها مقابل، إنما التبرعات لا يوجد بدلها مقابل. بالظبط كده، زي الهبة، زي الإعارة، هو الإعارة ديت نفس الموضوع. من عقود التبرعات. انا اعرفك الكتاب تقرا فيه شويه وتديهولي، فهو عقد من عقود التبرعات. هكذا مثلا الوصيه، انا وصيت ليك بحاجه بعد وفاتك، فهي من عقود التبرعات وليست من عقود المعوضات لان ما فيهاش مقابل. طيب الحاج بيسال سؤال بيقول انت بتقول ان المنفعه لازم تكون مباحه، فما الحكم لو طرأ عليها شيء غير مباح؟ بان انا اجرتك اديتك شقه وبعدين الشقه اللي انت استعملتها في غير المباح مع ان العقد مش كده، صح كلامي كده ولا لا؟ لو ان الامر كذلك يبقى هو خالف شرطا اساسيا من شروط عقد الاجاره فتنفسخ الاجاره على الفور. يبقى حكم مخالفه اي شرط من شروط الاجاره ان الاجاره تكون فاسده ونفسخ الاجاره على الفور. طب ما اديش عليه اعمل له ايه بقى؟ انا حتى وده بقى في حته كويسه مش في المحرمات فقط. يعني دي ناخدها بصفه عامه، ما الحكم لو خالف المؤجر الشرط او العرف الذي اجر العين عليه؟ بغض النظر عن كونه بقى حراما ام حلالا. ربما انا اديت حضرتك الشقه، شقه طبيعي بتتاجر علشان نقعد فيها وننام فيها المعيشه يعني. فانت رحت عاملها محل بالظبط، واحد ثاني راح عاملها مخزن، واحد حداد راح جايب الحداده بتاعته وعمال يدغدغ طول النهار وطول الليل. هنا خالف المؤجر الشرط الذي دخل عليه، تنفسخ الإيجار على الفور، تنفسخ الإيجار ويعوض. إذا كان في طبعا يعني دي جزئية شرعية والمفروض أن القانون بيكفلها، وهو أن هذا الإنسان المخالف يغرم في الشريعة الإسلامية، يغرم مش يغرم بمقدار الضرر بس، ده هو طبيعي هيغرم بمقدار الضرر، انما هو كمان هيغرم كعقوبه تعزيريه او يحبس او يقلد او كذا، يعني يعذر زائد التغريم المادي او الضرر المادي اللي هو عمله. طيب ده بالنسبه لعقد الاجاره في الشريعه الاسلاميه. ما نعم. الإيجار عرفه إزاي؟ أو الإيجار مدفع؟ يعني كلمة تمليك معروف إن هو بيتمكن من الشيء بتاعه. تمام. إنما دي فترة محددة أكيد. طبعا. بس كلمة تمليك. لابد إن أنا أقول تمليك. أيوه هذا فعلا. لازم أقول تمليك، لأن هي الإيجارة تمليك، زي ما البيع تمليك. كل العملية إن الإيجارة تمليك لمنفعة، إنما البيع تمليك لعين. هو ده الفرق الوحيد الذي تترتب عليه باقي الفروق بين البيع والايجار بعد كده، ان الايجار تمليك منفعه انما العين تمليك عين. وعلى ذلك ما دامت الايجار تمليك منفعه يبقى هتكون لمده مؤقته، هنفهمها على كده، ما دامها تمليك منفعه انما تمليك العين ما ينفعش ابدا يكون لمده مؤقته. ولذلك قلنا كتير مع بعض ان الاصل في البيع التأبيد، الاصل في البيع الانتهاء والبتاء، التأبيد يعني مؤبد يعني الى ما لا نهايه، حاجه دخلت في ملكي كمشتري الى ما لا نهايه، عايز ابيعها براحتي مش عايز ابيعها بعد كده براحتي. طيب نعم. اكثر من عدد هل لينا حاجه الارض ديت بعد عمر ولا كده عين بس؟ انت بعت حضرتك ايه؟ انا شاري شقه عمار. شاري شقه في عمار. مجموعه شاريين شقه تمليك. هل يحط هنا التمليك بالنسبه للارض دي برضه؟ لازم يكون، لازم الصح بالاسلام ان انت لازم تكون مالك لجزء من الارض. زي ما انت مالك. لان انت لو انت خدت الشقه بدون جزء من الارض ده بيسموه البيع على الهوى. هو مسألة البيع على الهوى دي موجودة يعني في الشريعة مش موجودة، لكن المتفق عليه في الفقه الإسلامي هو إن أنت يبقى ليك حصة من الأرض، علشان لو حصلت أي مشكلة للشقة بعد كده تستطيع أن تعمرها بعد هذا، تستطيع أن تأخذ حقك بعد هذا. فأنتوا كلكم تكونوا شركاء، أنتوا مثلا أنت وغيرك وغيرك واخدين شغل في عمارة. أيوه، تكونوا شركاء على المتاع في هذا. في ارض العمار. انما حق البيع على الهوى مثلا في واحد بيقول لك اديني السطوح، بيع السطوح، بيع السطوح يعني عشان ابني، ده في خلاف الفقهاء الحقيقه. انما المتفق عليه انك لازم تكون مالك لجزء من الارض مش للهوى. طيب مشروعيه عقد الايجار، يعني احنا عارفين ان عقد الاجاره من العقود المباحه في الشريعه الاسلاميه، مبدئيا على ان عقد الاجاره مباح ومشروع. ما فيش ادله خالص. طيب الحاجة قال لنا دليل حلو اهوت من القرآن بتاع بنت سيدنا شعيب لما قالت لأبيه على سيدنا موسى عليه السلام: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن الآية دي يا ترى يعني جاية في شرع مين؟ شرع اليهود. الحاجة قال في شرع اللي قبل منا. حلوة أوي. فشرع من قبلنا شرع ما لم يرد نافع. فالقرآن أقر هذه المعاملة. ما دام القرآن أتى بصيغة الإقرار لهذه المعاملة دون إنكار عليها يبقى هو عقد مباح ومشروع. طبعا على الراجح في أصول الفقه. طب إيه تاني من الأدلة التي مستدل بها على أن عقد الإجارة مباح ومشروع؟ نعم. الرسول برضه اللي يستأجر اعطوا الأجيرة حقه قبل أن يستعرف. اعطوا الأجيرة حقه قبل أن يستعرف. حلو أوي. وحديث من ها من استأجر أجيرة ولم يفيه أجره فأنا حجيجه يوم القيامة. من استأجر أجيرا فلم يفيه أجره فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني أدلة كثيرة على هذا. منذ عارفين الحديث اللي بيقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فمنهم إيه؟ رجلا استأجر أجيرا فلم يفيه أجره، ده خصم النبي يوم القيامة. رجل استأجر أجيرا فلم يفيه أجره، يبقى معنى كده أن الإجارة بعوض ولا مش بعوض؟ ولذلك النبي خصيمه. ليه؟ لأنه جابه ما ادهوش العوض. ورجل استأجر أجيرا فلم يفيه أجره. نعم حضرتك عايز تقول حاجه؟ ثلاثه اللي ممكن انخلق عليهم اجرار يغيبين ناخد راس اجر. ما عثمان اشتراها. اه بس فيها اجر دي؟ ده بيع يعني هو اشتراها. ايه اللي حصل في الشاهد بتاعه ايه؟ بتاع الثلاثه اللي انخلق عليهم اجرار. بس هل ده كان أجر؟ ده كان إجارة؟ يعني لما الرجل استغل هل خد أجر بعد كده؟ يبقى هو إجارة بقى. يبقى دي مش موضوعش ده، ده عمل عقد تبرع، اتبرع من نفسه، قال أنا هنام من الراجل ده تبرع وأجري على الله. هو خد يعني هو اشتغل على سد الأجرة على سد الشاهد الأجرة الأولانية، إنما عمل الراجل ده تبرع منه. حلو أوي. يعني هو الراجل اشتغله علشان جزئية الأجر. تمام. فتح الله عليه. نيجي بقى لشروط عقد الإيجار. شروط عقد الإيجار. ايه هي شروط الإيجار حتى تكون الإيجار صحيح؟ هنا الإيجار كلها للأشخاص البهائيين، مفيش دليل من إن هو إيجار مكان أو يعني حاجة جماد يعني. يعني مفيش حاجة في السنة إيجار حاجة مكان يعني زي مثلا بيت أو آلة أو حاجة. الإيجار بغض النظر أما نيجي نقرأ النصوص هنلاقي النصوص عامة، يعني قول الله تعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويل. البني آدم بس كلمة الإيجار عامة، يعني تتناول سواء إيجار أشخاص أو إيجار مناسك. أعطوا الأجيرة أجره قبل أن يجف عرف. أو كلمة الأجير حضرتك بتقول إنها مثلا لا على أشخاص. إنما مفيش دليل من على إني في إيجارة مثلا للشقق أو إيجارة للمحلات أو آلات مثلا زي الآلات الزراعية بتتأجر زي عربية بتتأجر. أقل ما فيها إن هذه الأشياء كلها مما لم يأتي نص بتحريمه، فالأصل في الأشياء دي باحة، وعلى ذلك عقد الإيجارة بيكون واسع للكل، بيكون متضمن للكل، لانه لم يرد نص على تحريم الجزئيه دي وتحديد الجزئيه دي. صحيح اكثر النصوص وارده في جزئيه الاجير فعلا، لكن ما فيش نص بيحرم الجزئيه الاخرى. فالأصل فيها الشركات قياس ايه بقى؟ يعني قياس الاعلى ده ما دام في اجنس البشري بقى لا يعني هو القياس له وجه يا حاج له جامع له علة له مشترك في الاعلى زي المشترك بتاع الكهرباء كده لازم يوصل كله ببعض انما مش هننفع نقيس بدون جامع او بدون علة انما في حاجة بقى اسمها مصلحة تقتضيها ما دام لا يوجد فيها نص بالتحريم فالمصلحة تقتضيها لان حاجة الناس اليها يعني تجعل الشريعة الإسلامية تبيحها ما لم يوجد نص بتحريمه واحنا عارفين حاجة الشريعة طبعا أو حاجة الناس إلى مثل هذه العقود التي يكون فيها المستأجر أو الطرف الآخر لا يستطيع أن يشتري مثلا عينا معينة حتى يستطيع أن يسكنها أو يبني فيها أو كذا فيؤجر لأن الإيجار تحقق مصلحته أو الغرض من هذا هو الأجر الضعيف الذي يدفع. زي شركة الأبدان؟ لا شركة الأبدان شركة لا ما هو الشركة بالأبدان في العمل. ما هو ده زي الأجراء زي الأجراء زي إيجار العين. لا ما هو أجراء. تمام. شروط بقى الشروط شروط عقد الإيجار. إيه هي شروط عقد الإيجار؟ نقطة الطرفين تمليك ال أول شرط من شروط عقد الإيجار أن تكون المنفعة معلومة صح؟ أن تكون المنفعة معلومة طب المنفعة بما تكون معلومة؟ تكون معلومة إما بالواقع أو العرف المنفعة معلومة بالوصف يا جماعة يعني أنا لما جيت أسكن الإيجارة والشقة طبعا ده حتى بيكتب عندنا في العهد بنقول إن الشقة باخدها للسكنة إن المحل باخده لإيجار مثلا البقالة أو للحدادة أو ورشة نجارة أو كذا ده وصف وصف للمنفعة يعني تحديد للمنفعة بالوصف او بالنص يعني هو الوصف هنا هو معناه النص انما يعني ايه ان تكون المنفعة معلومة بالعرف يبقى معناها ايه ان العرف يعلم ان الشقق هذه في هذا المكان لا تؤجر الا للسكنة او ان هذه المحلات في هذا المكان لا تؤجر الا للحدادة او للنجارة او كذا ليه لان كل المكان اللي المحل ده فيه هو كله نجارين او كله سباكين او كله كذا ومعروف من العرف سلفا من ازمنه قديمه ان اللي بيأجر المكان ده بيأجره علشان كده زي مثلا الباقيات بتاعه المحلات في السوق اما يحصل ما يبقى في يوم في السوق مثلا واحد يأجر الجزئيه دي الثاني يأجر دي الثالث يأجر كله بيأجر عشان يعرف بضاعته فيها انما لو فرضنا انه طلع بيأجر عشان ينام فيها يعني عشان يسكن فيها فنقول له الإيجارة بالعرف تقتضي خلاف ما فعلته أنت وبالتالي ينفسخ عقد الإيجارة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرط يبقى هنا تدخل برضو في ما إذا خالف المستأجر الشرط الذي دخل عليه فحضراتكم تقولوا هنا ما فيش شرط نقول هنا في عرف والعرف قادم بهذا لأن المشروط شرطا كالمعروف عرف ده معنى أن تكون المنفعة معلومة بالوصف أو العرف. الشرط الثاني ليه الثاني مباح أن تكون المنفعة مباح تمام وإحنا عرفنا طبعا معنى كون المنفعة مباح رقم ثلاثة الأجر الأجرة مش لازم نتفق على معلومية الأجرة أن تكون الأجرة معلومة للطرفين ده انت هتأجر ب 100 جنيه في الشهر هتأجر ب 1000 جنيه في الشهر يبقى ان تكون الاجره المده بعد كده ايوه المده معلومه ان تكون المده او الاجل زي ما اخذ الاولاني قال معلوم المده معلومه يبقى احنا هنا في عقد الاجاره امام عقد كما ذكرنا من قبل ينتهي بمرور وقت معين ولذلك ناخد من الحته دي ايه حكم على طول كده واحنا مشغلين دماغنا مع بعض حكم الايجارات المفتوحه يبقى حكم الادارات المفتوحه ايه في الشريعه؟ لا يمنعها. غير جائزه في الشريعه الاسلاميه على الوقت اللي موجود عندنا في مصر بالذات. لا لابد ان يكون ان تكون المده معلومه في الاداره، ما ينفعش ان انا اقول لك انا هاجر الشقه دي هأجرها بسنة، 60 سنة، 100 سنة، لازم ليها مدة معينة في الآخر، إنما ما تكونش مفتوحة كده الواحد يموت ويعيش وولاده يموتوا ويعيش ولسه الإيجار معاه عقد اللي هي الشقة المؤجرة معاه، ده مما لا يجوز في الشريعة الإسلامية. بقول بخاصة كما هو معلوم عندنا في مصر إنك بتبص تلاقي الشقة من 50 سنة كانت ب3 جنيه والنهاردة برضه ب3 جنيه. في مصر الجديده ومش عارف لا طبعا غير جائز. حضرتك مظبوط في الشروط برضه مش تمليك المؤجر بتنفعك من غير مؤجر مؤجر تمليك المؤجر؟ ده هو ده العقد. ده العقد تمليك يعني مش هتبقى فيه ايجاره، ده ركن يعني كلمه تمليك ده هو ركن زي ما احنا زي ما هو في البيع كده ركن او اثر مترتب على الموضوع تمليك. المناقض الايجاره بالطريقة دي بيحصل التمليك زي ما بناخد البيع بيحصل التمليك. ملكية العين للمؤجر يا دكتور. نعم. ملكية العين للزاني. ما هي عمرها ما تبقى أخبارها يا حاج. لا موافق الإيجار. أنا أجر شقة. عمرها ما تبقى أخبارها. عمرها ما تبقى أخبارها. أما أنت بتأجر شقة مش بتاعتك عمرها اللي تبقى أخبارها. مش قصدي مش قصدي. الزاني. الزاني للمالك زاني. أنا فاهم الكلام. شوف حضرتك صراحة اسمها تمليك منفعة، كلمة تمليك لا يمكن أن تكون إلا من المالك، لا يمكن أن تكون إلا من المالك، فإذا ثبت أنها من غير المالك كانت غصبا، كانت غصبا، إذا ليست عقد إيجار. طيب. ساعات القاضي يا دكتور بيأجروا ويتفق معانا. حاضر، إيه أنواع الإيجار؟ أنواع الإيجار إيه؟ عندنا يا جماعة يعني في نوعين أساسيين في الإيجارة هنشوفهم وهنتناولهم وهنشوف المصطلحات الفقه الإسلامي فيهم إيه. في نوع من الإيجارة الأخرى فيه متعلقة بالمنفعة. وفي نوع ثاني الأجرة فيه متعلقة بالشخص. الشخص ده اللي هو هنقدر نحطه كده بين قوسين عشان ما ننساهوش فنكتبه الأجير. الأجير بقى المؤجر واحد في الكل، المؤجر بني آدم واحد في الكل. إنما المشكلة في المردود اللي بعد كده، المردود إما إن يكون منفعة ودي كلمة المنفعة اللي نقدر نكتب فيها بين قوسين عشان ما ننساهاش نكتب العين. العين. يبقى هنا نوع متعلق بالعين ونوع متعلق بالأجير اللي هو الشرع، صح كده؟ يبقى كأن الإيجارة في الشريعة الإسلامية إما هي إيجارة أعيان ماشي؟ وإما إيجارة أشخاص. إما إيجارة أعيان وإما إيجارة أشخاص. هو غير الحيوانات ما تدخلش حاجه منه. حاضر. اما نبص كده على ايجاره العين اللي احنا بنتكلم عليها هنلاقي ايجاره العين تتناول كل ما ليس انسانا. يبقى تتناول الشقه، العقار، الحيوان، السياره، الاتوبيس، اي حاجه، العجله، كل دي تدخل تحت ايجاره العين. ليه؟ لان هي عين في الحقيقه. هي عين. يا اما الايجاره اللي عندنا الثانيه اللي هي ايجاره الايه؟ الاشخاص او الاجراء. اما نبص على ايجاره المنفعه فهي سهله بسيطه في كلمتين مختصرين نقدر نفهمها. ان ايجاره العين هي عباره عن تمليك منفعه من شيء معين غير الانسان زي ما ذكرنا. فتطلق على كل حاجه، لو انا اخذت العربيه بتاعتك بالاجرة اسمها تمليك عين. طبعا احنا معانا الشروط اساسيه في كل الانواع، شروط الايجاره اللي احنا كتبناها ان تكون مباحه، ان تكون معلومه، ان تكون مده معلومه، ده كله موجود معانا في كل الانواع. تعال بقى لإيجارة الأشخاص. إيجارة الشخص ده قد تكون إيجارة الشخص على عمل معين، وقد تكون إيجارة الشخص على مدة معينة. يبقى إيجارة الأشخاص نقدر نفرعها هي لوحدها الفرعين، إيجارة على عمل أو إيجارة على مدة. الإيجارة على عمل ديت يا جماعة بيسموها في الفقه الإسلامي الأجير المشترك، يسموا الأجير على عين هو الأجير المشترك. فالأجير على عمل عفوا يسموا الأجير على عمل الأجير المشترك. يبقى يسموا الأجير على مدة اسمه ايه بقى؟ الأجير على مدة يبقى اسمه ايه؟ أكيد مش مشترك. معقد؟ مؤقت؟ لا مش هم كلهم مؤقتين. احنا اتفقنا ان من صفات عقد الإيجار انه مؤقت. أجير خاص. أجير خاص. الأجير على مدة أجير خاص. وأنا هنا بعد ما عرفنا الأجير المشترك اللي هو أجير على عمل معين مش على مدة، يعني لا يلتزم بمدة محددة لإنجاز العمل فيها. وأما الأجير على مدة فهو واضح ملتزم بمدة معينة لإنجاز العمل فيها، سواء أنجز العمل أم لم ينجز العمل، هو هياخد في الآخر على المدة. نقدر نقول مثال على الأجير المشترك، ونقدر نقول مثال على الأجير الخاص. مين اللي يدينا مثال على الأجير المشترك؟ الموظف أجير الخاص بالذات، الموظف بالذات أجير خاص، لأن حضرتك بتبدي مرتبك، لذلك بالمناسبة اسمه مرتب سالري اسمه شويه، يعني المرتب بتاخديه على مدة مش على عمل. يعني انت رحتي في الشهر اخدتي اخر الشهر المرتب، سواء المدير بتاعك اداكي عمل اشتغليه او ما اداكيش عمل. محدش ابدا مفيش مدير هيقولك انا ما اديتكيش عمل في الفترة دي ما انت مش هتاخدي مرتب. ليه؟ لان انت جاية متعاقدة على مدة معينة، وبالتالي ما دمت لم تقصري في العمل يبقى انت تستحق الاجر على المدة. انما الاجير المشترك زي ايه؟ واحد هيصلح لك عطل في العربية. ده ساعات يبقى اجير خاص وساعات يبقى اجير مشترك. وهنا نفهم منها ان احيانا تختلف الصورة من شخص الى اخر. هنا بقى يبقى اجير خاص امتى؟ اللي بيصلح عطل في العربية، وامتى يبقى اجير مشترك؟ لو انت وديت له العربية هناك بقى اجير مشترك. ليه؟ عنده 15 عربية شغال فيهم، بيشتغل لك وبيشتغل لغيرك، ودي من صفات الاجير المشترك. صحيح انه بيشتغل لك وبيشتغل لغيرك في نفس الوقت، فقال لك خلي هذه على مشتغل، يبقى ده اسمه اجير مشترك لانه عنده كذا حاجة. انما لو انت جبت الاجير ده هو ميكانيكي، ده هو جبته من ايديه وقلت لهم جنزي المهمة دي عندي، هل الميكانيكي ده يروح يشتغل لحد ثاني في الوقت ده؟ ما ينفعش يشتغل لحد ثاني في الوقت، فده اسمه أجير خاص. يأخذ الأجر على المدة حتى ولو لم ينجز العمل، بمعنى إن أنت المفروض تتفق معاه وهو يتفق معاك نفس الموضوع على وقت ساعة. والله إذا فضل يشتغل في الساعة دي دون تقصير منه يبقى هيستحق الأجر حتى ولو لم ينجز باقي العمل، ما دامه اشتغل في الساعة دون تقصير منه. طيب لو فرضنا انه انجزها في اقل من ساعة، ليك انك تنقصه من الاجر، لانه معنى كده ان الشغلانة كانت تستحق اقل من هذا. كانت تستحق اقل من هذا. يبقى اللي بيشتغل بالمتر والحاجات دي لو هو عيد عند حضرتك هو الحضرتك يبقى كله هيبقى اجير خاص، ما دامه جه عند حضرتك المفروض يلتزم بالمؤلف. انا هشطب لك الشقه في شهر او في 10 ايام، يبقى المفروض في العشر ايام دول ما يروحش يشتغل عند حد غيره عشان يشطبها. طيب هو راح يشتغل عند حد غيرك وقصر، لا يستحق الاجر، لا يستحق الاجر. لو اسمه في المتر يا دكتور، يقول لها هيجيب في الاخر وهيعملها في فتره مثلا في الموضوع حضرتك كده بتتكلم في مساله ثانيه وهو ان في ناس ما اتفقتش على الاجره اصلا ده هو بيقول لك انا هعمل وبعدين هبقيت في المية. ده محارة وادهاء المهم في الحالة دي اللي هو شغال في النت عند جمهور الفقهاء يقول لك الأرض ده مش صحيح. ليه؟ لأن أنت ما اتفقتش معاه على الأجرة مسبقا علشان ما تختلفوش بعد كده. أنت تقول ده أنا كنت فاكرها 100 متر هو يسهل تلاقيها 300 متر فيحصل تصديق ومنازعة وحرج منك بسبب عدم اتفاق. إنما أنت كنت ممكن ترفع الحرج ده من الأول. إزاي؟ يسهلك من الأول خلص الموقف. فده وهذا هو الرأي في الفقه الإسلامي إن الإجارة دي غير صحيحة. إنما بعض الفقهاء أجاز مثل هذه الصور في نطاق ضيق ولذلك سري بشيء من هذا ومندوح. انما الاولى والافضل ان احنا نكون عارفين نفسنا من البدايه نقيس اشيائنا عشان نعرف محدداتنا نعرف امكانياتنا ونعرف ظروفنا كويس. وده الاولى زي ما بقولوا في الفقه يعني الفقه حل كل مشاكل المنازعات بين الناس من قبل ما تحصل عشان ما يخليهاش تحصل ويقول تعالى بقى انهي لا هو حلها لك من قبل ما تحصل من البدايه. لو لو فهو حضرتك هو لازم المفروض يعني حضرتك تقولين انت هتشتغلها في اسبوع مثلا اسبوع في حاجات بتتعرف زي ما تخلص ديت اللي هي الجزئيه اللي انا لسه قايلها للاخ ان هي المنازعات تحدث من جراء مثل هذه الاشياء. هو قال لك زي ما تخلص لو خلصتها في شهر وانت عايز تقعدي في الشقه بتاعتك هتعملي ايه معاه؟ هتفضلي تلف عليه طول النهار وطول الليل او تجيبي سباك تاني او تتخانق او الى اخره. فالاسلام حل المشاكل دي كلها. قال طب ما احنا نحدد له مده انت هتنجزها في امتى؟ في اسبوع لو خد كمان يومين يبقى 9 ايام بس اوعى تعملها اكتر من 9 ايام. ده الفقه الاسلامي اللي هو حل كل مشاكل النزاع قبل ان توجد قبل. طيب نيجي لمساله التاجير المنتهي في التمليك. صيغه التاجير المنتهي في التمليك. وهنا بعد الكلام اللي احنا عمالين نشرحه ده زي ما انتم شايفين حضراتكم ان احنا بنشرح الفقه القديم الى الان. هنا بقى نكتب صيغة التمويل عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك. المنتهي بالتمليك يبقى معنى ذلك ان احنا كنا بنشرح كل الاشياء اللي بنشرحها في الإجارة دي عشان نصل في الاخر الى هذه الصيغة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية صيغة التأجير المنتهي بالتمليك. بعد ما فهمنا ان الاجاره هي عباره عن تمليك منفعه وليست تمليك عين وعرفنا ان الاجاره لازم تكون على مده معينه وما ينفعش تكون مفتوحه نتكلم بناء على هذا الكلام في مساله الاجاره المنتهيه بالتمليك كيف تجريها المصارف الاسلاميه او كيف تطبق صيغه التاجير. الاول ايه هو تعريف التاجير المنتهي بالتمليك في كلمتين؟ التأجير المنتهي للتمليك نقدر ناخد حتة من تعريف الإجارة ونزود حتة ثانية في كلمة التمليك دي. فنقول التأجير المنتهي للتمليك عبارة عن تمليك منفعة في الابتداء ابتداءً تمليك منفعة ابتداءً وتمليك عين انتهاء تمليك عين انتهاء. طيب نبص كده احنا بنقول كيف تطبق المصارف الإسلامية مسألة التأجير المنتهي بالتمليك. هنا بتطبق بأكثر من طريقة بس انا قبل ما اقول الطرق دي هقول شروط التأجير المنتهي بالتمليك عشان نعرف نطبق هذه الشروط على ما تجريه المصارف الإسلامية. أول شرط من شروط التأجير المنتهي بالتمليك فصل. محدش يشوف لنا قلق يا جماعة. هل شفنا أهبا الوعد عن العقد. شكرا. اما نيجي مثال بسيط للتأجير المنتهي بالتمليك، معناه كده ان المصرف هيأجر لك شقة، بس في اخر مدة الايجار هتبقى الشقة ملك. مش هو ده عقد الايجار اللي احنا اتكلمنا فيه ولا ايه؟ عقد الايجار اللي اتكلمنا فيه ان الشقة مش هتبقى ملكك ابدا، ده ايجار منفعة. انما علشان الاجاره اللي بتعملها المصارف ربما منتهيه بالتبديل، فمعناها انك بعد انتهاء مده الاجاره هتبقى الشركه دي مالها او الشقه دي مالها. المصارف بتبني عقارات، بتبني شركات، بتبني اللي بتبنيه، وفي اوقات كتير بتعمل المساله دي، تقول لك انا هاجر لك. يعني ايه هاجر لك؟ يعني هتدفع أجرة في كل شهر أو في كل سنة على حسب ما يتفق عليه، وبعدين بعد كده هتتملكها. ده الكلام البسيط جدا اللي هنشوف تفاصيله دلوقتي. فأول شرط من شروط صيغة العقد أو صيغة التأجير المنتهي بالتمليك فصل الوعد عن العقد. يعني إيه اللي دخل الوعد في الموضوع؟ هنا إحنا ممكن نصيغ العنوان ده بطريقة ثانية، نقول صيغة التمويل عن طريق التأجير مع الوعد بالتمليك. ممكن نعملها كده عشان نفهم كلمة الوعد اللي احنا بنتكلم فيه. التأجير مين يكمل؟ مع الوعد بالتمليك. لو كمل الفلوس بتاعته. ايوه، يبقى معنى كده ان المصرف بيعده ان هو اما يسدد الاقساط الإيجارية بتاعته ويتملك. فأول شرط من شروط الموضوع ده هو فصل الوعد عن العقد. يعني ايه؟ اما المصرف يجي يكتب معاه العقد، بيكتبه عقد ايجارة مش بيكتبه عقد ايجارة وبيع، لان احنا عرفنا لو الانسان تملك العين هيبقى عقد ايه؟ هيبقى عقد ايه؟ تمليك. ايه ما هو الايجارة الدنيا كلها تمليك، يبقى عقد بيع. لو الانسان تملك الشقه هذه يبقى خلاص ده عقد يعني. فما ينفعش ان الوعد ده يبقى مع عقد الايجاره، لانه لو اجتمع الوعد ده مع عقد الايجاره هيصبح هذا الوعد بمنزله العقد، فهيكون عقدين في عقد، وهذا لا يصح في الشريعه الاسلاميه، لان احنا عرفنا ان النبي نهى عن عقدين في عقد واحد وعن صفقتين في صفقه واحده. وبالتالي اما المصرف يعده يبقى يكون الوعد ده خارج نطاق العقد، فيكتبلوش بالعقد انه مع الوعد عندما تنتهي الاقساط الاداريه ستتملك الشقه، ما ينفعش الكلام ده في العقد. انما اما ان يكون الوعد قبل العقد واما ان يكون بعد العقد، اهم حاجه ما يكونش ليه علاقه وصله بالعقد. واحنا عرفنا لا، البنك بياخد ضمانات، بس كلمة الوعد اللي احنا شرحناها قبل كده بإن مؤدى الوعد هنا ايه؟ انه لو حصل ضرر سيدفع المخالف مقدار الضرر فقط، انما مش هيجبر على الدفع. لو حصل ده الفرق اللي احنا ذكرناه مع بعض كثيرا، الفرق بين الوعد والعقد. العقد فيه جبر على التنفيذ للمخالف، انما الوعد يدفع فيه المخالف مقدار الضرر فقط. طيب مش شرط، ممكن ده ممكن اللي بيشتري للدار وممكن المصرف يتضرر، ممكن الاثنين يتضرروا. دي فيها اكثر من وجه. اللي بيشتري للدار لو انه عايز يتملك، اللي المصرف هيتضرر لو ان الثاني مش عايز يتملك، بس المصرف هو اللي عايز يملك عشان يبقى معاه سيوله، معاه فلوس، لانه بيبني عقارات بمليارات، ما بيبنيش شقه ب 100,000 جنيه. طب هم يبنوا مش طيب. ممكن كل شويه ياخد الشرط الثاني كل فترة بتمليك كل فترة بتمليك جزء من العقار هنقولها هنشرحها رقم اثنين تبعت ان تكون تبعت الهلاك والتعيب على المخبر في فترة الإقرار مين المخبر؟ خلاص يا حاجة يا حاجة هتاخد الخمس دقايق في الكرنين خليكي معايا طيب ايضا في شرط يعتبر احنا قلناه ضمنيا يعني لو انكم عايزين تكتبوه بطريقة تانية وهو فصل عقد الإيجار عن عقد البيع لكن كل الموضوع ان الفرق بين ده وبين ده هنا في وعد زي ما انت شايف وعد بالتمليك صح انما لما تقرا الشرط الثالث اسمه فصل عقد الإيجار عن عقد الايه مش عن الوعد بالتمليك عن التمليك الحقيقي فصل فصل عقد الإيجار عن التمليك الحقيقي اما يجي النصر يبيع له الشقه ما ينفعش يبيعها له في نفس عقد الإيجار انما بيبيعها له بعد الانتهاء بعقد جديد بعد ما ينتهي من الاقساط يبيعها له بعقد جديد ده معنى فصل عقد الإيجار عن عقد ديت شروط التأجير مع الوعد بالتمليك او التأجير المنتهي بالتمليك تعال نشوف كيف يطبق التأجير المنتهي بالتمليك في المصارف الإسلامية تطبيق يطبق بأكثر من طريقة ازاي؟ في طريقة اسمها وعد بالهبة بعد الانتهاء من الأقساط طبعا انتوا عارفين الأقساط هنا الأقساط التجارية الأقساط التجارة الأقساط الأخرى أما فرصة وعد بالهبة بعد الانتهاء من الأقساط الإيجارية يعني البنك بيقول له أنا هديك الشقة مش احنا عرفنا أن الهبة عقد بدون عوض هديك الشقة بعد إيه؟ بعد ما تفتت الأقساط الإيجارية طب في حد يقول هنا مين البنك العظيم ده اللي هيديله الشقه بعد ما تتم ايوه الحاج هنا بيقول ملحوظه حلوه قوي يقول ما هو دفع اقساط كبيره لان هنا البنك علشان يسدد او يعني يربح وعلشان يسدد الدخل بتاعه اللي هو خرج وقبل كده في البناء وغيره بيخلي الأقساط الإيجارية أقساط كبيرة أقساط ضخمة مش أقساط صغيرة وبالتالي كأنه هو بيأجر لك صحيح العقد عقد إيجار بس هو شايف أنه بيستوفي حقه تماما من خلال هذا العقد مع الربح كمان اللي بيربحه من هذه من هذا العقد يبقى ده عبارة عن وعد بالهبة بعد الانتهاء من الأقساط الإيجارية أنه هيديها له في الآخر بس مش هيدفع تاني ليه؟ لأنه هو دفع الأقساط الإيجارية الطريقة الثانية أن يكون الخيار للمستأجر في تملك العين بعد سداد الأقساط أن يكون الخيار للمستأجر في تملك العين بعد سداد الأقساط ايوه هنا البنك بيقول له بعد ما تسد الاقساط الكلام ده في العقد من بدايه بيقول له انت بعد ما لا ليه؟ لان العقد عقد ايجار ملوش علاقه بعقد البيع خالص فقال له بيقول له والله بعد ما تخلص عقد الإيجار ده عايز تشتريها بشتريها. معنى كده انه لو خلص عقد الإيجار هيكتب عقد جديد بفلوس جديدة بفلوس جديدة. لكن ربما نعم ده خيار مفيش ضمان. العقد هنا بيخيار البنك بيخيار بيقول له ممكن تشتريها بعد كده ممكن تشتريهاش براحتك. الطبيعي ان هو بيتعمل ده ليه؟ الطبيعي ان عايز بيتعمل ده ليه؟ علشان هو ما يجي يشتريها بثمن اقل بثمن اقل من غيره. ليه؟ لان هو كان المستاجر اللي موجود في العين. فالجزئيه دي بتتعمل علشان البنك يخفض له نسبه معينه عن غيره. يبقى هو بمعنى اصح له الاولويه عن غيره في مساله البيع. لأن هما يبدأوا يعملوا الموضوع مش هيك في حاجة يعني بقى عرفت. نعم يعني كل الشهود ده حضرتك في علشان يجينا حتة التالي يعني هتوم بس لما خلص التنسيق الطريقة الثالثة في تطبيق التأكيد المساعد التمويل أن يكون الخيار للمستأجر في تملك العين في أي وقت في أي وقت. الفرق بين وثلاثة إيه؟ في رقم اثنين الخيار المستأجر في تملك العين بس بعد سداد الأقساط بعد ما خلصها بعد سنة أو بعد سنتين زي ما هم بتقول. إنما هنا خيار المستأجر إنه بالضبط ياخدها في أي وقت حتى ولو ما كانش سدد الاقساط نوقف سدد الاقساط ونشتريه. ده معنى ان يكون الخيار المستاجر في تملك العين في اي وقت. ديت اهم صيغ تطبيق عقد التاجير المنتهي بالتمليك بتكون بهذه الطريقه في الغالب الاعم. في الغالب الاعم لا بيحصل حاجه وانت رحت شو اشتريتي وبعتي. انا بقول بتكلم في المصارف الاسلاميه طبعا ده موجود في المصارف بيتكلم موجود في المصارف الاسلاميه ربما يكون مش موجود على مستوى شقه او اثنين لكن موجود على مستوى شركات او عمارات كبيره او كده. لان المصارف لما بتبني مش هتبني شقه دي حاجه. ثاني حاجه هنا من خلال الكلام ده يبان لنا يعني فائدة التأجير المنتهي بالتمليك. ايه الفوائد اللي بتعود على البنك وعلى الآخر من التأجير المنتهي بالتمليك؟ ايه الفوائد اللي بتعود من خلال هذا الموضوع؟ بناخد فلوس اول الفوائد اللي بتعود على البنك من خلال التأجير المنتهي بالتمليك. اول حاجة توفير سيولة لدى البنك. خليكي معايا حاجة بس توفير سيولة لدى البنك. استني واحد عشان الوقت والدكتور توفير سيولة لدى البنك يعني ايه كلمة توفير سيولة لدى البنك؟ البنك خرج الفلوس بتاعته عايز يلمها تاني عشان يشتغل بالحلال بدون فائدة. ده اللي احنا عايزين نقوله ان هو لو عمل عقد مشاركه زي اللي هناخده او عمل عقد مضاربه زي اللي هناخده ربما يخسر في بيعه ربما يكسب في بيعه. انما مساله التاجير هو بيوفر سيوله ليه؟ لانه كل شهر بيدخل له من الاقساط الايجاريه كل شهر بيدخل له وبالتالي البنك بيبقى معاه سيوله يشتغل فيها حاجه ثانيه. طيب بالنسبة للشرط للفائدة الثانية يقول حل مشكلة انفصاص المدخرات والودائع في البنوك. حل مشكلة انفصاص المدخرات والودائع في البنوك. يعني ايه حل مشكلة انفصاص المدخرات والودائع في البنوك؟ البنك ما يديكش قرض. ليه ما يديكش قرض؟ لانك انت هتمتص المدخرات بتاعته هتمتص الودائع بتاعته ما يديكش قرض. طيب لما تروح للبنك الاسلامي مش هيديك قرض لانه هو زي ما انا بقول لحضرتك هتاخد الفلوس بدون عوض فمش هيبقى معاه فلوس. البنك الربوي بيديك قرض. ليه؟ لان انت ما بتمتصش المدخرات بتاعك. ليه؟ في قرض بفايده. يبقى انت ما بتمتصش المدخرات هو بيعوض المدخرات دي عن طريق الفايده. طب البنك الاسلامي مش هيعمل كده. طب يعمل ايه؟ بيلجا الى تاجير منتهي بالتمليك علشان ما يبقاش في امتصاص للمدخرات بتاعته وما يبقاش عنده حاجه. فيروح عامل عقارات او عامل شقق او شركات يبيعها بالطريقه دي ويدخل له كل شهر فلوس وبعدين يبيع كمان الايه؟ زي ما هنقول يبيع العقار مرة تانية، فكل ده بيدخله في سوق فلوس، وبالتالي ما بقاش فيه امتصاص للمدخرات بتاعته. آخر حاجة تسجيل الأصول الثابتة لدى البنك، تسجيل بالسين الأصول الثابتة لدى البنك. يعني إيه تسجيل الأصول الثابتة؟ تسجيل يعني ها يبقى معاه سيولة. طب إيه الأصول الثابتة؟ اللي هي المباني والحاجات، المباني الحاجات اللي عنده، المباني لو هو بيأجر مباني، الآلات لو هو بيأجر آلات، في أصول ثابتة عايز منها فلوس أو بيبيعها بعد الإيجار، فيبقى معاه سيولة. ده تسجيل الأصول الثابتة لدى البنك. طيب حاضر، نيجي بقى لفائدة الفائدة التي تعود على المستأجر من خلال التأجير المنتهي بالتمليك. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ايه الفائدة اللي بتعود على المستأجر؟ ان هو يستأجر الحاجة، ان يحصل المستأجر على المنفعة التي يريدها دون ان يدفع كامل الاموال او النقود من اول وقت. يبقى المستاجر اللي حصل له حاز المنفعه، حصل على المنفعه التي يريدها دون ان يدفع كامل الاموال من اول وقت، لانهم معهوش فلوس. فعمل مساله التقسيط او مساله التاجير كما تقرا، فقدر يشتغل، قدر يقعد يسكن، قدر يعمل حاجه في الشركه بتاعته، يتاجر، الكلام ده كله بدون ما يدفع كامل الأجرة من أول وقت. ده الفايدة اللي بتعود على المستأجر من خلال التأجير بالتمليك. نعم. هي قريبة جدا من البيع بالتقسيط. قريبة كل القرب من البيع بالتقسيط. كل الموضوع ان تأجير المنتهي للتمليك ده زي ما انا قلت، وفي خيارات معينة ممكن في الاخر الراجل ده ما يكونش محتاج اصلا انه يشتريها بعد ما استوفى المنفعة، ودي تعتبر فايدة اخرى للمستأجر. بعد ما الراجل ده استوفى المنفعة من الآلة دي او الجهاز ده مش عايزها تاني، فيقول للبنك خدها. ده لذلك لما يعمل كده بيدخل مع البنك في ايه؟ في كونه على خيار بين ان يتملك السلعة وبين ان لا يتملكها بعدها. فده من ضمن الفروق البسيطه بينه وبين البيع بالبيع الاجل، لان احنا عرفنا ان البيع الاجل او البيع التقسيط محدش هيرجع في البيعه بتاعته تاني. ماشي. الحاجه هنا بتقول ايه يا حاجه؟ اقول لحضرتك لو ضمان وجود العين برضه في اي وقت ممكن في اجل مساكن هيبقى ضمان الشقه تحت ايده. له اولويه لتملك الشقه بعد كده. تمام. في سؤال ثاني؟ انا قلت انا مأجر شقه. طبعا النظام اللي هو الايجار القديم دفع تسلو وكل شهر بيدفع مصر. عايز اتملكها. صاحب البيت مش عايز يملك، اما عايز يشفع يديني كده، انا اخرج من صاحب البيت. لما اكون انا متفاتك شقه مش داخل على عقد تأمير منتهي بالتمليك، انا داخل على عقد ايجار بس، وبالتالي لو صاحب البيت مش عايز يديها لي براحته، فهي بنت صاحب البيت، فانا اخرج منها سالما غانما، لاني انا ده مش حقي. مش حقي ان انا اصرف في الشقه بتاعتي. وهو ذنبه ايه؟ هو راضي بالوضع، هو راضي بالوضع، راضي انك تفضل بالخلو مع النظام الموجود الجديد وهو 60 سنه او 59 سنه، فده جائز لان انت بتحدد المده. سؤال ثاني الدور يا حبيبي. اخر سؤال على ما استاذنا يدخل اكون انا خلصت. الدور بيع جامع عشان يتحايل عشان ما يبقاش في بيعتين في بيعه واحده. في بعض الاشياء علشان ما يكونش في بيعتين في بيعه واحده، فانه لو قرن البيع بالايجار هيكون بيعتين في بيعه واحده. وصلى الله على سيدنا. جزاك الله عنا خيرا. Really? Oh, you got to move the